بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر الآيات. أورد الشيخ الإسلام رحمه الله عليه آيات في ثبات رؤية الله تعالى في الآخرة، يقول تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه آيات أربعة تدل على رؤية الله تعالى في الآخرة، وأضف إليها آية خامسة قوله تعالى في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. مفهوم الآية أن الكفر أن المؤمنين لا يحجبون، وأما الكفار فمحجوبون. إذن لما حجب الكفار دل هذا على أن الأولياء من المؤمنين لا يحجبون. والله تعالى يرى في الآخرة، وهذا أعظم نعيم لأهل الجنة، وقد جاء في سنن النسائي عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. كان هذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، لأن أعلى نعيم ينعم بها الجنة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله تعالى في الآخرة، كما سيأتي في حديث جرير وغيره من الحديث، بل حديث الرؤية متواترة، جاءت عن نحو من 30 صحابيا رووا أحاديث الرؤية. وآية القيامة هي صريحة في إثبات النظر إلى الله جل وعلا، والنظر هنا تعدى بإلى، فيكون معناه الرؤية الأبصار إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجوه التي هي محيط الإبصار، فدل على أنها رؤية بالأبصار، هي رؤية بالأبصار. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولا يجوز تأويل معناها إلى الانتظار، منتظرة ثواب ربها كما يقول أهل التعطيل، إن كان قد روي عن مجاهد بن جبر أنه قال ذلك، إن كان مجاهد لا ينكر رؤية الله في الآخرة، لكن فسر النظر هنا بالانتظار، وهذا خلاف تفسير أهل السنة والجماعة السلف الصالح. إلى ربها ناظرة أي إلى وجه ربها ناظرة، إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك آية سورة المطففين: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، على أرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فلما نظروا إلى وجه الله جل وعلا كسى الله وجوههم نظارة، وهذا فضل الله جل وعلا. فإذا دخل أهل الجنة الجنة فإن الله تعالى يزيدهم ثوابا بالنظر إلى وجهه، وهذه الزيادة كما في حديث صهيب عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا يكشف الحجاب عن أهل الجنة، قال: فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى وجه الله عز وجل، وهي الزيادة. ثم تلا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأيضا المزيد لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنة، ولدينا مزيد، المزيد هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا الباب في كتاب الله كثير، الآيات في الصفات كثيرة، هذه وغيرها، هذه بعض الآيات، ليس كل آية في الصفات أو بدل المؤلف، لكن هذه بعض الآيات فيها الصفات. أنكرت المعتزلة والخوارج والإمامية، أنكروا رؤية الله تعالى، قالوا لا يرى، الشيعة والخوارج والمعتزلة أنكروا رؤية الله تعالى في الآخر، قالوا لا يرى الله جل وعلا. وسيأتي إن شاء الله في شرح الطحاوية بمشيئة الله مزيد تفصيل في ذلك، لكن إجمالا أنكروا رؤية الله تعالى فقالوا لا يرى. وأما الأشاعرة فاحتاروا، وجدوا الأحاديث متواترة والآيات واضحة، فقالوا يرى لا في جهة، يرى لا في جهة، يعني من غير جهة علو أو جهة مقابلة أو اليمين أو الشمال، قالوا يرى لكن من غير اتجاه، لا في جهة. من يشرح أنا لا أستطيع أن أشرح هذا القول، بس تحفظه هي بس غير قابل للشرح، لا يفهم هذا، هذا كلام غير متصور، غير متصور هذا القول. هل هناك مرئي من غير جهة؟ قال بيشوف لكن من غير جهة، لا في جهة. غريب، هذا الكلام موجود حتى في كتب متأخرين يذكروا هذا الشيء، من غير مواجهة ولا محاذاة ولا فوق ولا. طيب كيف يشوف؟ إلا رؤية قلبية غاية، إلا حاجة بس قلبية بس خواطر، لكن رؤية بصرية من غير جهة هذا لا يوجد له. نعم. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه وتبين له طريق الحق، يعني من قرأ القرآن متدبرا آياته، بشرط أن يكون متدبر الآيات، لا يقرأه هذا كهذه الشعري ونثرا كنثر الدقلي دون وعي لآياته، هكذا لا يفهم. لا بد أن يتدبر آياته، إذا تدبر آيات يصل إلى الحق، القرآن يهدي الذي هي أقوى ولا شك، بشرط أن يكون متجردا طالبا للهدى، لا يكون صاحب هوى، يكون طالب هدى لا صاحب هوى. قال رحمه الله: فصل. ثم في سنة رسول الله، يقول في هذه الطبعة: ثم في سنة رسول الله، هذه هل ثم هذه الطبعة أخرى موجودة؟ لا، لكن مشهور فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ ثم سنة رسول الله. طيب، السنة لغة هي الطريقة، واصطلاحا تطلق على أمور. الأول ما وظيفه للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله والتقرير أو صفة خلقية وخلقية يراد بها الحديث. تطلق السنة يراد بها ما يقابل البدعة، أي شيء المشروع المسنون. تطلق السنة على المستحب المندوب يسمى سنة، ليس الواجب. تطلق السنة على عقيدة، السنة أي العقيدة، منها كتب السنة للإمام عبد الله بن أحمد ولأبي بكر الخلال ولابن أبي عاصم، هذه كتب السنة أي في العقيدة. قال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. السنة لا بد منها في تفسير القرآن، السنة مفسرة للقرآن الكريم، القرآن الكريم تفسره سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتفسير هو الكشف والتبين، فسرت الثمرة عن قشرتها إذا وضحت وأبانت، التفسير هو الكشف والتبين والإيضاح، وتبينه تبين ما أجمل فيه. هناك آيات فسرتها السنة مثل آية سورة لقمان، سورة الأنعام: ولم يلبس إيمانا بظلم، قال صلى الله عليه وسلم: الظلم هو الشرك. ثم ذكر آية لقمان: لتركبون طبعا عن طبق، قال صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال. هناك حديث مرفوعة تفسر السنة، وتبينه أي تبين المجمل منه، ما أجمل من القرآن تبين السنة. أقيم الصلاة، كيف نصلي؟ جواب في السنة. آت الزكاة، كيف نزكي؟ ما نصاب الزكاة؟ ما مقدارها؟ ما من مستحقها؟ ماذا تدفع؟ كيف تدفع؟ في السنة. حج بيت الله الحرام مذكور في القرآن. طيب، تفاصيل الحج في السنة. فلا يستغني أحد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يستغني عن السنة. ولو أن إنسان زعم أنه يستغني عن السنة فقد كذب وافترى على الله وخرج عن الملة، لأن السنة توضح القرآن الكريم، والله جل وعلا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المحال عقلا وشرعا أن يأمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعة رسوله ولا يحفظ لنا سنة رسوله. السنة محفوظة، السنة محفوظة، يجب العمل بها. فيتبين القرآن ما أجمل تبينه، تبين مجملات كثير من الأحكام، أحكام الزواج أحكام الطلاق، أحكام العدة، كثير من مسائل الفقه في الحلال والحرام في السنة موجودة، فيتبين ما كان مجملا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتدل عليه دلالة تشمل التفسير والتبيين، تشمل التفسير والتبيين، وتعبر عنه بمعنى تأتي بأحكام ومعاني جديدة. كثير من الأحكام الشرعية الفقهية الحلال والحرام موجودة في السنة ولا توجد في القرآن الكريم نصا، موجودة في السنة، مثل تحريم نكاح المرأة وعمتها أو الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها أو المرأة وخالتها. هل في كتاب الله تعالى تحريم هذا النوع من النكاح؟ لا يوجد. من أين جاء هذا الحكم؟ من السنة. إذا السنة تستقل ببيان أحكام وأمور في العقيدة لا توجد في كتاب الله جل وعلا، ويجب الأخذ بها، يجب الأخذ بها. إذن هذه مكانة السنة، السنة مكانتها عظيمة وهي المصدر الثاني للتشريع، ولا يجوز القدح والطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو صاحب هوى وهذه زندقة. فالسنة محفوظة حفظ الله سبحانه وتعالى. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. أي حديث صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه خبر عن صفة الله يجب قبوله بشرط أن يكون صحيحا. هل يشترط التواتر؟ لا يشترط التواتر. البدع لما حوصروا بالأحاديث أدوا بهذه الحيلة، قالوا لا نأخذ في العقيدة إلا ما كان متواترا، قال إلا متواتر أحد. والعجب أنهم يستدلون على باطلهم بأحاديث ضعيفة، يطالبنا بالأحاديث المتواترة ويحتجون بالأحاديث الضعيفة، يعني في الأحاديث الضعيفة قيل هذا الكلام، يطالبون أهل السنة بالأحاديث المتواترة وهم يحتجون في بعض مسائلهم بأحاديث ضعيفة بل ربما موضوع، هذا من تناقض أهل البدع. فليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تقبل إلا المتواتر، ولذلك الرد على من اشتغل ذلك الشرط أن يطالب هو بالدليل المتواتر. ولئن تزادك الدين حديث متواتر يفيد بأنه لا نقبل إلا المتواتر، الدين المتواتر يوجب الأخذ بالمتواتر، ما في لك الدين بس حديث متواتر بنص على أنه لا نقبل إلا المتواتر. لماذا؟ لأن هذا القول عقيدة، كون يقول ما تقبل في العقيدة إلا متواتر دي ما عقيدة ذاته، العقيدة دي جيب لها حديث متواتر، الدين لا حديث متواتر وما عنده أي هذا، هم يتبعون الهوى والظن. ليس هذا شرطا في قبول العقيدة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أحب الصحابة إلى الأمصار والقرى والوادي ليدعوهم، يدعوهم الإسلام، ما كان برسل له 40 و50، كان برسل واحد بس. وأبو بكر الصديق أسلم على يديه 6 من 10 مشركي الجنة وهو واحد، ما قال له أنتم كم لما تتواتر ذنبه كتار حتى يجيب، لا واحد يكفي، واحد يكفي في وصول الدين وفروعه إذا كان ثقة عدلا، شرطا أن يكون أهل عدالة وثقة، لا يكون كذابا أو مطعونا فيه. ونقول التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، الحديث له أهله، ما كل واحد يتكلم في الحديث، كل من هب ودب يتكلم يقول أنا أرى ولا أعتقد أن هذا الحديث وأنا عندي أطالب بإعادة النظر، كما قال بعض الجهلاء في الجرائد قال أطالب بإعادة النظر في الصحيحين، خلاص أنت على عيد النظر، هذا الصحيح قاعد أمشي عيد النظر، جيب كلام مقنع منطقي قدموا للناس، ما يستطيع، هذا صحيح ما قاعده، شنو طالب وطالب، امشي جيب الصحيحين وجيب مسلم وخذ تون وادو اتكلم كلام علمي، بشرط أن يكون هذا النظر علميا، ما يكون نظر جهال، لأن كل علم له أهله، أي علم له أهله. الآن لو إنسان يريد أن يتكلم في الكيمياء الحيوية وهو ما قرأ علوم، ما قرأ، ما عارف الكيمياء إيش، أعرابي من البادية، بس كده على عصاي كده وياه مشى للمجلس البروفيسورات ودكاترة في جامعة الخرطوم في الكيمياء، وخش قاعد في نص صون جرب كرسي قاعد، قال عندي رأي في المعادلات دي كلها، شنو اتشيتو زائد صوفور بيساوي اتشيتو، شنو دي؟ قال لكم انتقد كل معادلات الكيمياء وانتقد التفاعل الكيميائي وانتقد، قال ده كله كلام ورد. انا طالب عاد النظر في المعادلات دي كلها، زين عنده شو؟ يعني عمله شو؟ قال له حيعمل شو؟ اقول له حاضر بس كويس، يقول خلاص سمعنا كلامه، لا قال له حاجه، ده لو مارس هذول حرف شنو يقدر يعبر بالشارع؟ انت مالك مال، انت من عشان تعيد النظر؟ ده علم، علم بالتجارب، هذه المعامل تشهد، المعامل تشهد، وشو تدرس في الجامعات منذ عشرات السنين، تاتي تغني الناس في لحظه، انت تخصصك يوم تخصصك ولا لا؟ انا شغاله على التالي، دخل شو بالكيمياء والمعادله؟ ده نفس التدخل، ولا في الصحيحين، والله يبس سواء بسواء. يعني هذا مثل ينطبق عليه، سأل لا يعرف عن السنة لا على البخاري ولا على شرط البخاري، في ناس قال البخاري ده قايله بس مؤلف، بألف زي ناس ألف ليلة وليلة، ناس بألفوا القصص وما عارفين البخاري جمع، جمع الحديث، مش جمعة في واحد مصري من اللي يضعون في السنة، ده يقرأ الغلاف على البخاري، قال الجامع الصحيح مختصر من سير صلاة جمعة أبو عبد الله محمد سعيد البخاري، قال جمعة، قال لي أخي ما جمعة، جمعه جمعه، قال جمعة، قال جمعة أبو عبد الله محمد إسماعيل البخاري، قال جمعة شنو؟ جمعه، جمع أبو عبد الله، فما عرف يقروا حتى الغلاف، يعني يضعوا في السنة وهم الغلاف ما يعتبروا صح، وهذه مصيبة. والإلحاد يبدأ من هذه النقطة، الطعن في السنة، طعن بعض الناس في السنة يعتبر الخطوة الأولى من خطوات الإلحاد، وعلشان يبقى ملحد أول حاجة يشكوك في السنة، بعد ما يشكوك في السنة يشكوك في القرآن، بعدك يبقى ملحد. لذلك يجب التنبه لأمثال هؤلاء. وبعض الإخوة الشباب والطلاب يخبرنا أن الإلحاد بدأ أو العلمانية بدأت تنتشر في بعض الجامعات التي يقل فيها النشاط الدعوي، خاصة الجامعات الخاصة، يعني تنتشر العلمانية تصادف هوى في النفس، الشهوات تصادف هوى، فيخلط مع الشهوات الشبهات فيزداد الشر، وتبدأ هذه فتن بالطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة محفوظة حفظها الله جل وعلا، إذا كان من أبسط الأشياء السنة حفظت لنا، كان متكئا فجلس قبل 1400 سنة، كان متكئا فجلس فضحك حتى بدت نواجذه، دي محفوظة بالسنة، أخذته ساعة فركع قحة فعطس رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الهجرة، حتى الأفعال فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، تفاصيل محفوظة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أشياء تفصيلية. فشرب فحمد الله وسمى وشرب الفضة، أبو هريرة البخاري، تفاصيل موجودة لا توجد لأحد من الدنيا، ما في إنسان في الدنيا حفظ التفاصيل وحياته كرسول الله عليه الصلاة والسلام، ما في تفاصيل الحياة، كيف كان ينام وكيف كان يتوضأ وكيف كان يغتسل، كيف كانت حياته العامة، حتى في بيته الملبس والمأكل والمشرب، كل ذلك محفوظ. كان يتتبع الدباء من الصحفة، وكان يحب الحلواء والعسل، وكان يأكل الرطب بالبطيخ ويقول أكسر حر هذا ببرد هذا، حتى الأكل والشرب محفوظ في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا لا عبرة ولا قيمة لمن يقدح فيها السنة. السنة لا بد منها، ولا يمكن للدين أن يقوم بدون السنة، لأن القرآن أحال إلى السنة، وما أتاه الرسول فخذوه. لذلك الآن أصحاب المؤتمر الشعبي قالوا يمثلون يعني القنطرة الأولى والجسر الابتدائي الذي ينقل إلى الإلحاد. واحد لو بار الأفكار المنحرفين كالشعبين يبقى ملحد عشوائي، يبقى ملحد لأنه ينكر السنة. إذا كر السنة بعدين يجيب شك حتى في القرآن الكريم، لأن السنة أسانيد والقرآن أسانيد، حتى القرآن ما بأسانيد. قال رواية ديما برضو بإسناد حفصة عن عاصم عن فلان عن فلان أسانيد. فإذا طعن في السنة ربما طعن بعد ذلك حتى في القرآن الكريم فيلحد. طيب، فيشترط في قبول الحديث أن تكون صحيحة متواترة مباشرة، ليس شرطا. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل آخر، فيقول: من يدعي فأستجيب له، من يسأل فأعطيها، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. حديث النزول من الحديث التي فيها الصفات، وهذه الصفة واردة في السنة دون القرآن. هذه الصفة لم ترد في القرآن الكريم لكن ثابتة في السنة. والله تعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله. كيف ينزل؟ الله أعلم. ينزل كيف؟ لا مشغول. الله أعلم بكيفية نزوله، لأن الله يفعل ما يشاء. ربنا يفعل ما يشاء. هل يوجد أحد يتدخل في أفعال الله تعالى يقول يفعل كذا ولا يفعل كذا؟ يفعل الله ما يشاء، يفعل الله تعالى ما يشاء، فعال لما يريد. وهذا النزول كل ليلة إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا. متى؟ حين يبقى ثلث الليل آخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسأل فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا حديث عظيم يعتبر دليلا على إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى. ويستفاد من هذا الحديث من آثار المسلكية أن يحرص العبد على سؤال الله تعالى في ذلك الوقت، حتى لو أوتر من أول الليل. لو أوتر من أول الليل إذا استيق الآخر يدعو الله تعالى، يدعو، لأن هذا وقت السؤال: من يسأل فأعطيه، وقت إجابة الدعاء، وقت مبارك، فيسأل الله جل وعلا ويدعوه. استفاد من هذا الحديث أن يغتنم العبد هذا الوقت المبارك سؤالا ودعاء واستغفارا، لما آثار مسلكية. وكل حديث وكل آية في صفات الله جل وعلا لها آثار مسلكية، لها فوائدها على العبد. وهذه فائدة دراسة العقيدة، ليس مخصوصا أن نعرف أقوال المخالفين ونرد عليهم، هذا مقصود يأتي تبعا، لكن المقصود الأول أن يعرف الإنسان ربه. المقصود الأساسي أن يعرف العبد ربه، وبعد ذلك يدافع عن العقيدة. يعني أول شيء يعرف ربه في نفسه، بعد ذلك يدافع عن العقيدة وينافع عن السنة ويرد على المبتدعة والمخالفين. هذا يأتي تبعا للمقصود الأول، بعد أن أصلح نفسه يزعى في إصلاح غيره، بعدما كمل ليس كمل نقول عن السعى في إكمال نفسه يزعى كذلك في تكميل غيره. أهل الكلام كعادتهم أنكروا هذه الصفة، قالوا: لا ينزل. طيب، ما الذي ينزل؟ قالوا: ينزل أمره، تعالى تنزل رحمته. طيب تعرف ولد آخر؟ قالوا: ينزل ملك من الملائكة. مما قال ينزل الملك أو الأمر أو تنزل الرحمة، ورد على أقوالهم من وجوه. الوجه الأول أن هذا خلاف ظاهر النص، ينزل ربنا فعل وفاعل، وين أمر وين الملك وين الرحمة؟ ما في شيء، خلاف ظاهر النص. واحد، اثنين، خلاف إجماع السلف، هذا خلاف إجماع السلف. لم يقل أحد من السلف أن المراد بالنزول نزول الملك أو الأمر والرحمة إطلاقا، ما في، هذا لا وجود له. طيب، ثالثا، أن الأمر والرحمة لا يختصان بالنزول في ذلك الوقت، يعني هل أمر الله ورحمته فقط ينزلان في آخر الليل؟ وقلت اليوم ما في الأمر لا رحمة نهائي، ما في، بس آخر الليل. كلام غير صحيح. فالأمر والرحمة لا يختصان بآخر الليل. ثالثا أو رابعا، الأمر والرحمة لا ينتهيان إلى السماء الدنيا. هو قال ينزل أمره أو تنزل رحمته، يقال لهم طيب إذا كانت الرحمة أمر تنزل السماء الدنيا، طيب ما علاقتنا بأمر نزل السماء الدنيا أو رحمة انتهت إلى السماء الدنيا؟ ما الذي يصلنا نحن من ذلك؟ لا شيء، نحن في الأرض. فالأمر والرحمة لا ينتهيان إلى السماء الدنيا، الحقيقات إلى السماء الدنيا. هذا الرابع. الخامس أن الملك لا يقول من يدعوني من يستغفرني. هل يجوز للملك أن يقول من يستغفرني أو يقول من يدعوني أو يقول من يسألني؟ هذا لا يمكن، هذا محال. إذن تحريفهم للنزول بنزول الأمر والرحمة والملك هذا تحريف وتغيير للمعنى، فالنزول حقيقي. ولهذا قال بعض السلف إذا قال لك الجهمي هو لا يؤمن برب ينزل من سماء إلى سماء، فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. إذا قال لك الجهمي هو لا يؤمن برب ينزل من سماء إلى سماء، فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. الله يفعل ما يشاء، لا أحد يتدخل ويتحكم في أفعاله، بل لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. إذن في إثبات صفة النزول. الحديث الثاني حديث ابن مسعود في الصحيحين، الله أشد فرحا بتوبة عبدي من المؤمن التائب من أحدهم برحلته. الحديث قصة معروفة، رجل خرج إلى أرض فلاء على ناقة فيها طعامه وشرابه وهي مركبه، فضلت عنه بأرض فلاء، بحث عنها يمين شمال موية، فاستسلم للموت، فجلس تحت شجرة وضع ساعده ليموت، قنع خلاص، قال هو تحشير دما، قال بعدها يعني يفقد سوائل وعطش ويموت، رأي الموت، نام، فاستيقظ فإذا راحلته عند راسه، قال كيف الله أعلم، بس ربنا أجابه، رجع له تاني. لقى ناقة غرفة الراحلة الموية قاعدة والزوادة والطعام والقروش اللي عنده حتى كلها قاعدة، صاريفه وطعام وشرابه، ففرح فرحا عظيما، فرح إنسان أشرف على الموت ورجع إلى الحياة مرة ثانية. فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن عكس العبارة خطأ، من شدة الفرح لم ينتبه لما يقول، لم ينتبه لما يقول، أخطأ من شدة الفرح. فالله جل وعلا يفرح بتوبة عبد المؤمن أشد من فرح هذا الرجل برحلته. الله أشد فرحا بتوبتي عبدي من أحدكم برحلته، في إثبات الفرح لله جل وعلا، وهو فرح حقيقي، وفرح جل وعلا يليق بكماله وجلاله لا يعتريه النقص. يعني هذا الفرح لا كفرح المخلوق، فيه الخفة وفيه النشوة وفيه ما يعتريه من النقص، بل فرح الله جل وعلا فرح كامل يليق بجلاله وكماله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو، فيجب إثبات ذلك لله سبحانه وتعالى. ومن أثار المستقيم الإيمان بهذه الصفة أن يسعى العبد إلى أن يفرح الله جل وعلا بالتوبة، فإذا تذكر عبد أن الله تعالى يفرح بتوبته يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ليفرح الله بتوبته، ليفرح الله تعالى بتوبته. شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله سأل ابن تيمية سؤال يدل على عمق فهم أولئك العلماء، يقول ابن القيم سألته شيخ الإسلام هذا معنى كلامه، إذا كان الله جل وعلا قد علم من عبد الطاعة أو التوبة أو المعصية. معلوم سلف أن فرنسا يتوب، ومعلوم سلف أن فرنسا يكفر، فكيف يغضب ويفرح بما هو معلوم له سلفا؟ هذا معنى كلام أنا أقول بالمعنى، يقول الغضب سببه هو الكفر، والرضا سببه الإيمان بعمل صالح، والفرح سببه التوبة، فكيف يفرح؟ سؤال عن يعني كيف يعني يجمع بين علمه السابق وهذه الصفة؟ يعلم أن فلان سيتوب فيفرح بعدما تاب. فذكر له شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن فرح الله جل وعلا بتوبة عبده إنما هو بسبب قدره، يفرح القدر بقدر، فهو يفرح بنفسه لا بفعل العبد المجرد. هذا فرح بنفسه سبحانه، يفرح الله جل وعلا بنفسه، فرح لنفسه وبنفسه، لأنه الذي قدر ذلك، هو الذي قدر ذلك. فالعبد لم يحدث لله جل وعلا صفة لم تكن عنده من قبل، بل الله جل وعلا قدر من العبد أن يكون في غفلة، ثم قدر له بعد ذلك أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فيفرح الله جل وعلا بفعله، بفعله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره وبنفسه، لا بفعل العبد المجرد، ليس بفعل العبد المجرد. هذا يمكن معنى فحوى كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وسؤال شيخي ابن تيمية رحمة الله على الجميع. إذن هو فرح، فرحه لنفسه وبنفسه، وفرح لنفسه وبنفسه سبحانه وتعالى. بعض أهل الهوى، نعم خليه طيب، بعض أهل الهوى احتج بهذا الحديث على الشطحات، على الشطحات، يعني ما يقوله بعض الضلال ولك من الله سبحانه سبحانه ما أعظم شأنه، احتج بهذا الحديث. والجواب هذا الحديث لا حجة لهم فيه. لماذا؟ لأن الحديث بيّن أنه قال ما قال بسبب غلبة الفرح وفرط السرور الذي هجم عليه، وأنه إذا انتبه لهذا الخطأ عدل هذه العبارة. أما هؤلاء فيكتبون أشعارا، اكتب ما حكى كتبه ديوان كامل، لا أخطأ من شدة الفرح، لا أخطأ من شدة الزندق والكفر، كتب كتاب وقال أنا واحد الفرد الكبير بذاته، أنا واصف الموصوف شيخ الطريقة لي، أنا كنت مع إبراهيم مرقا بناره ومرد النيران إلا بدعوتي، أنا كنت مع راعي الذبيح، وأنا كنت وأنا كنت وأنا كنت، قال كان مع الأنبياء ده كله، ده كله ذل حد ما كتب قصيدة ووزنها موزونة بقافيته وبأبياته ونشره والناس حفظوها، وكتبه كله فرحان، فرحان لفترة كلها، يعني فرحان مين ما ألف القصيدة لما حفظوها الناس وطبعوها ونشروها لسه فرحان؟ هذا لعب، هذا لعب، هذا خطأ، هذا ليس خطأ، أن هذا خطيئة، هذا تعمد، ويتعمدون أن يقول هذا كلام، ولهم فيه، لهم فيه عقيدة، مثل حلول الاتحاد أو وحدة الوجود، لهم في ذلك عقائد فاسدة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة، إثبات الضحك لله تعالى. الله يضحك ضحكا حقيقيا، وهذا الضحك من أسباب الرجاء في الله جل وعلا. فإن الأعرابي قال يا رسول الله هل يضحك ربنا؟ قال نعم، قال لن نعدم خيرا من رب يضحك، لن نعدم خيرا من رب يضحك. إذا علم العبد أن الله تعالى يضحك فإن هذا من أسبابه، من أسباب الرجاء في الله جل وعلا. فالله يضحك لرجلين يقتل أحدهم الآخر، كافر قتل مسلما، المسلم دخل الجنة، الكافر أسلم وجاهد في سبيل الله وقتله بعد ذلك، فيدخل الجنة هو وقتيله، القاتل ومقتول كلاهما يدخل الجنة، فيضحك الله إليهما ضحكا حقيقيا يليق بجلاله. أهل التأويل والتحريف حرفوا معنى الفرح والضحك، قالوا الفرح والضحك هو إرادة الثواب أو إرادة الإنعام، قال يضحك عن يريد أن يثيب، يفرح يريد أن يثيب، هذا تحريف. الفرح هو الفرح ما عايز تعريفه، والضحك هو الضحك كذلك لا يحتاج إلى تفسير وتعريف. الكيف في ذلك مجهول، كيف يفرح كيف يضحك الكيف مجهول، لكن نؤمن أن فرح الله وضحكه كاملان لا نقص فيهما بوجه من الوجوه. وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزرين قانطين فيظلوا يضحكوا يعلم أن فرجكم قريب، حديث في إسناده ضعف عندكم الحاشية ضعف الشيخ الألباني، اشتمل على عدة صفات منها العجب والضحك. عجب ربنا من صفات الله تعالى العجب أو التعجب، وقد قرئ قول تعالى في سورة صفات بل عجبت ويسخرون، في قراءة حفص عن عاصم بل عجبته، في بعض القراءات بل عجبت ويسخرون. وقد ثبت العجب كذلك من حديث أبو هريرة في الصحيحين عجب الله الليل من فعالكما ويعجب ربكم من راعي غنم فرام شريط بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي. هناك حديث في إثبات العجب لله تعالى، والعجب له سببان. السبب الأول خفاء الأسباب على المتعجب، خفاء الأسباب، والعجب بهذا المعنى لا يضاف إلى الله تعالى لأن الله لا يخفى عليه شيء. إذا عجب له سببان، السبب الأول خفاء الأسباب على المتعجب وهذا المعنى لا يضاف إلى الله تعالى. الثاني من أسباب التعجب خروج المتعجب منه عن نظائره، خروج المتعجب منه عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه، خروج المتعجب منه عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه، وهذا الذي يضاف إلى الله تعالى. فالحديث الذي فيه أن رجل الأنصاري وامرأته أنهما باتا جائعين طاويين وجعل يريان الضيف أنهم يأكلان ولم يأكلا شيئا فأكل الضيف، هذا الشيء يدعو للتعجب ليس لخفاء السبب، السبب معروف أنهم يريدان أن يكرم الضيف، لكن هؤلاء خرجا عما ينبغي أن يكونا عليه. هذان الرجل ومراته خرجا عن الشيء المألوف المعتاد عما ينبغي أن يكون عليه. الإنسان معروف إذا كان عنده طعام قليل في الغالب يؤثر أطفاله على ضيفه، عنده أطفال يقول أخذ عيال أطفال ما يبس يقول أبس كان فين وسع الشيء يبس يشفعه حزاتنا بيتنا بالماكل يعتمد الضيف، أو يتقاسمان الطعام خلاص يقول الله بس ده الجود الموجود ما في حاجة بس ده الشيء موجود الجود بالموجود بس يلا بسم الله يأكل ما تيسر وش المعتاد يعني. إذا لكن إنسان يؤثر ضيفه على نفسه وعلى عياله هذا خروج عما ينبغي أن يكون عليه، هذا سبب التعجب. إذا ليس التعجب سببه خفاء الأسباب والجهل بالمتعجب منه، بل سبب التعجب هنا هو خروج المتعجب منه عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه. عجب الله الليل من فعالكما في إثبات صفة التعجب لله تعالى. ولا في الحديث عجب ربنا من قنوط عباده، قنوط اليأس وقرب غيره، غيره يعني التغيير مكتوب خيره لا هي غيره بالغين، من قنوط عباده وقرب غيره بالغين ليس بالخاء، عندكم في الطبعة بالخاء لا بالغين، غيره أي تغييره. ينظر إليكم أزلين قانطين، الأزل الواقع في الشدة، الأزل هو الواقع في الشدة، والقانط هو الآيس مصاب باليأس قانط اليأس. ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، يظل يضحك إثبات الضحك لله تعالى. الله تعالى يعجب من العباد إذا قنطوا من الرحمة إذا أصابتهم الشدة وهو يعلم أن فرجهم قريب، فيظل يضحك ويعجب من قنوط عباده مع قرب تغييره. حديث روى الحاكم المستدرك يقول في سنده يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري قال عن الذهب في الترخيص ضعيف وضعف الشيخ الألباني رحمه الله. الحاصل أن صفة التعجب ثابت لله تعالى في القراءة بل عجبت يسخرون بحديث أبي هريرة عجب الله الذي في عليكم وحديث أخرى حديث أخرى في صفة التعجب لله تعالى. إذا التعجب ليس منشأه هو خفاء الأسباب بل التعجب لماذا؟ تعجبه لخروج المتعجب منه عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وإذا قل هل نزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله فتقول قط قط يرادي عليها قدمه. الحديث فيه إثبات القدم أو الرجل أو القدمين والرجلين لله جل وعلا، فلله تعالى قدمان أو رجلان يليقان به سبحانه وتعالى، فقد وعد وتوعد الله جل وعلا بملء جهنم لا لأن جهنم فيلقى في جهنم وهي تقول هل من مزيد لا تمتلي مع كثرة ما يلقون فيها تقول هل من مزيد هل من مزيد تريد الزيادة، فيضع رب العزة عليها رجله وقدمه يطاوها بقدمه فتقول قط قط أي حسبي حسبي، فهنالك تنزوي هناك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط أي حسبي حسبي. الحديث فيه إثبات القدم لله جل وعلا وصفات الله تعالى قدما، وقد جاء في أثر ابن عباس عند الحاكم وابن شيبة في الكلام على الكرسي قال الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين ولا عرش ولا يقدر قدره إلا الله، الكرسي موضع القدمين ولا عرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى، في إثبات أن الله تعالى قدمين اثنتين. أهل التعطيل كعادتهم حاولوا تحريف معنى القدم قالوا قدم أي المقدم في النار، هذا كلام متناقض، وهل مقدمون يدخلون آخر؟ وقال لا تزال يلقى فيها يلقى فيها يلقى تقول المزيد فيضع رجله فيها قدمه بعدما يلقى فيها، المقدمون يلقوا من قبل، إذا كان القدم بمعنى المقدمين يقال لهم المقدمون قد ألقوا جبال ألقوا في النار ألقوا فيها منذ مدة وهي تقول هل من مزيد. وقيل الرجل أي الطائفة من الناس، رجله أي طائفة، طبعا حين رجل جراد أي طائفة من جراد، قال رجل أي طائفة حتى يضع فيها رجله أي طائفة من الناس. طيب السؤال لماذا يضيف الله تعالى إليه هؤلاء الناس وهم أهل النار؟ معلوم أن إضافة كل التشريف أي تشريف لهذه الطائفة حتى تضاف إلى الله تعالى حتى يضع عليها رجله أي طائفة من الناس، هذا كلام بعيد وكلام باطل، بل الرجل معروف معناها والقدم معناها معروف، ليس في ذلك ليس فيها من هذه المعاني التي ذكروها شيء، بل الرجل والقدم معناها معروف. وهذه الصفات الخبرية من الصفات الخبرية التي أخبر الله تعالى بها عن نفسه، وضابطها كما تقدم في درس القواعد المثلى هي التي نظير مسماها بالنسبة إلينا بعض أجزاء، هي التي نظير مسماها بالنسبة إلينا بعض الأجزاء، وأما في حق الله فلا نقول بعض الأجزاء، يعني نقول هي بعض أجزاء في حق نحن والرجل والقدم واليد في حق الإنسان بعض الأجزاء، لكن في حق الله لا نقول بعض ولا نقول أجزاء. الصفات التوقيفية لا يجوز أن ننسب إلى الله تعالى ما لم ينص عليه النص، فنقول هي صفات لله جل وعلا، لكن هذا الضابط لمعرفة المعنى فقط حتى نعرف معناه، ولكي لا نسوي بينها وبين الصفات المعنوية الأخرى كالعلم والقدرة، لأن أهل التعطيل يقولون اليدان هما القدرة والرجلان كذا يدلها بمعنى، والوجه هو الثواب وكذا، والعينان يرد بها الرؤية دون إثبات العينين، هذا تحريف. الله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين، بكلام عربي واضح، عربي واضح بين أثبت نفسه الرجل في حديث أبو هريرة في الصحيحين، وأثبت له العينين في كما في آيات، واليدين في آية سورة الصاد وآية الأعراف آية المائدة. كل هذا يجب أن نقبله ونسلم به ولا دع الخوف للكيفيات. كيف؟ الله تعالى أعلم. الكيف في ذلك كله مجهول. قال وقولهم يقول الله تعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوته إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه الحديث متفق عليه، لكن هذه جزئية في البخاري، هذه جزئية ذكر الصوت هذا في رواية البخاري. الحديث يدل على أن كلام الله بصوت، الحديث يدل على أن كلام الله تعالى بصوت ليس كلاما نفسيا كما يقول الأشاعرة، بل هو كلام حقيقي بحرف وبصوت. فالله جل وعلا متصل بالكلام الحقيقي ليس كلام النفساني الذي زعمته الكلابية والماتريدية والأشاعرة، وليس كلام مخلوقا كما تقول الجهمية والمعتزلة، بل كلام حقيقي. وهذا يدل على أن كلام الله بصوت يسمع. وإذ نادى ربك موسى فاستمع لما يوحى، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يسمع المخاطب كلام ما يخاطبه، وهذا هو الكمال. أين النقص في ذلك؟ لو أثبتنا أن كلام الله بصوت هل في ذلك نقص؟ هل في ذلك تشبيه؟ ما في تشبيه، ما في تشبيه. أين التشبيه؟ لو قلنا إن الله يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت، هل في ذلك تشبيه؟ ما في تشبيه، ليس في ذلك تشبيه وليس في ذلك أي نقص، هذا هو الكمال. يأمر الله آدم أن يخرج بعث النار، قال من كم؟ قال من كل 1999 في النار، واحد في الجنة. فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، فاشتد ذلك على الصحابة فقالوا أينا ذلك الرجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن منكم ألفا، فإن مني أجوج وأجوج ألفا، ومنكم رجل 993 مني أجوج وأجوج، فواحد من بني آدم. ثم أورد المؤلف كذلك حديث عدي بن حاتم صحيحين، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، إثبات الكلام لله جل وعلا. إلا سيكلمه ربه، إثبات أن الله تعالى يتكلم، وأن الله تعالى يكلم عبده يوم القيامة، ليس بينه وبين ترجمان يترجم له، في بيان أن الله تعالى يكلم من شاء متى شاء كيف شاء بما شاء. ومر معنا الكلام عن صفة الكلام، وهي من صفات الكمال، لأن ضد الكلام هو الخرص، والأخرص ناقص، والمتكلم أكمل من الأخرص، من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، شيء معروف عقلا. فالله تعالى متصف بماذا؟ متصف بصفة الكلام. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع في أضراره. أي الحسن رواه داود وغيره، كان شهوان ضعفه. ملخص الحديث أن الله تعالى في السماء، رب الله الذي في السماء، بعد أن الله في السماء تقدس اسمك، تنزه اسمك عن كل عيب، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا، حوب الذنوب الكبار كبائر، والخطايا الصغائر، حوبنا كبائرنا، خطايانا الصغائر، أنت رب الطيبين، اتباد الربوبية لله جل وعلا، الربوبية الخاصة الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. هذا في الرقية، فيبرأ، فيبرأ ذلك الوجع، في إثبات أن الله في السماء. وصح من هذا الحديث الحديث التالي، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم ألا تأملوني وأنا ممن في السماء، يأتينا خبر السماء صباحا ومساء. حديث صحيح متفق عليه في البخاري ومسلم. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أتاه علي بذهيبة في أديم مقروف جلد لم تحصل من ترابها، فقسمها بين أربعة، من ممن ألفت قلوبهم. فقال رجل، يقول أبو سعيد: فقام رجل غائر عينين مشرف الوجنتين ناشف الجبهة كف اللحية مشمر الإزار محلوق الرأس، ستة صفات. قام رجل مشمر إزار ومحلوق الرأس وغائر عينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كف اللحية، على أثار التمسك والتشدد في العبادة، وعيناه غائرتان من السهر وقيام الليل والبكاء، ووجنتاه مشرفتان من الجوع والصيحة، عليه أثار التعبد، لكنه أساء الأدب مع رسول الله. قال: هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. وهذه من صفات الخوارج، الطعن في النيات. وكذا من صفات الخوارج على الدعاة، لما يخرجون على العلماء والدعاة أيضا عندهم طعن في النيات، وفلان يريد كذا فلان لا يريد كذا، من صفات الخوارج الطعن في النيات. فهذا طعن حتى في إخلاص رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا سبب الزهو والإعجاب بالنفس. الإنسان إذا أعجب بنفسه يتكلم في أي أحد، لا فلان ده، لا فلان ده، فلان لا ده ما عنده حاجة، قعدت معه وجه فلان برضه ما أعرف حاجة، طيب الشيخ فلان ده والله بس عنده معرفة بكذا، لكن تايب الشيخ وسألته فيها تلقاه مسطح ما أعرف حاجة، وفلان ده فلان ده ما أعرف ما عنده حاجة، تجي تتكلم في كل أحد. سبب هذا الزهو، معناه هو معجب بنفسه، لو لم يعجب بنفسه لما تكلم بكل احد، لا احترق نفسه. عشان كذا الانسان يتكلم في فلان وفلان وان لم يصرح هو معجب بنفسه وعجبه وروح، لكن شوف، لكن يظهر هذا الاعجاب بنفسه بالطعن في الاخر. يعني اذا كان فلان ما عنده كذا معناه انا عندي كذا، فهو يثني على نفسه لكن بصوره غير مباشره باللفه، فيغدح في فلان وفلان ليرفع بشانه هو. فلان ده الله يفيد ده ما عارف حي هو صول في غريب، ما عارف في اللغة العربية دي يكسر اللغة العربية هو تعبان، فلان ده فلان ده والله كده فلان ده كده، ما يخلي زول في الساحة كلها أي واحد يدي حقه. طيب يا شيخ الإسلام، يعني لا أنت كيف؟ طيب وأنت ها؟ يعني مفهوم الكلام بس الزول مفلس أقول له طيب ها وأنت كيف؟ نقفل المواد كلها 100%. هذا من أسباب الزهو، وهذا من ميراث الخوارج. فهذا الرجل أعجب بنفسه، من شدة إعجاب بنفسه طعن حتى في رسول الله، من كثر الصلاة ومن كثر العبادة واجتهاده خليه يعجب بنفسه، لما بقى شايف الرسول عليه الصلاة والسلام ذاته ما خالص بها، ده له نصيحة بالإخلاص، ده ينصح الرسول بالإخلاص. قال: هذا قسمة ما أريده وجه الله. يا رسول الله الإخلاص أهم حاجة، الإخلاص أهم حاجة، يكون مخلص، يعني يكون يبتغي وجه الله، تقسم الحياة دي عشان فلان فلان وباقي الناس. نحن قال كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، قال كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، نحن ما كان نحن ما قاعد قاتلنا، نحن أولى من ده، ده يوم تهد لما جهز تديهم. غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ألا تأمنوني وأنا من في السماء؟ لأن ربنا استأمنا على الوحي، أنتم لا تأمنوا على قطعة من كم جرام كيلو من ذهب، حاجة صغيرة ما تسوى شيء. ألا تأمنوني وأنا من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. الحديث في إثبات العلو لله جل وعلا، فقوله: والعرش فوق الماء والله فوق العرش فهو يعلم أنتم عليه. العرش فوق الماء كما قال تعالى: وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء، والله فوق العرش، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه داود. وشرباني صححه موقوفا عن ابن مسعود، وهو صحيح المعنى، معناه صحيح. قال تعالى: وكان عرشه على الماء. وسؤال داير يتناقله بعض الناس في كثير من الأماكن في النقاشات، قال: أين كان الله قبل خلق العرش؟ الجواب: كان الله ولم يكن شيء غيره. بس ده الجواب. حديث عمران بن حصين في البخاري لما سأله أهل اليمن قالوا جئنا نسألك عن هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء غيره، فخلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء وكان عرش على الماء. قبل العرش كان الله لكم شيء غيره، قبل خلق السماوات والأرض كان الله لكم شيء غيره وخلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء وكان عرش على الماء. قبل العرش وقبل الماء فيش كان الله ولا يكن شيء غيره، كان في الله بس ما في حاجه. تعرف الجواب الواضح والمقنع كان الله ولا يكن شيء غيره، ما في شيء حاجه ثانيه، ما في، في الله بس ولم يكن شيء معه او غيره. وقول الجاري اين الله؟ قالت في السماء. قال ما نقلت رسول الله؟ قالت قال فانها مؤمنه. حديث معاذ بن حكم السلمي، حديث صحيح وصريح في اثبات علو الله على خلقه. قال الجاري اين الله؟ في هذا جواز السؤال عن الله باين، يجوز ان تسال عن الله تعالى باين. واما الذين يقولون لا يجوز السؤال عن الله باين فهؤلاء يصفون الله تعالى بالعدم. لازم قولهم هذا، لأن الذي لا يجوز السؤال عنه بأين هو العدم. الذي لا يجوز أن يسأل عنه بأين هو ماذا؟ هو العدم. لكن ما موجود إلا ويصح السؤال عنه بأين، حتى لو كان موجودا في الأذهان تكون في الذهن، كل موجود يصح السؤال عنه بأين إلا العدم، إلا ما كان عدما. كان عدما فهذا لا يسأل عنه أين، لا يقال أين كذا، أين كذا إذا كان شيئا لا وجود له. فيجوز السؤال عن الله تعالى بأين، وقد سأله أعلم الخلق بالحق هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت في السماء من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال أعتقى فإنه منا. بعضهم يشغب ويقول طيب يعني هل يفترض في ذهاب الجارية هل عرف إسلامها من قولها إن الله في السماء؟ نقول من هذا ومن غيره السؤال فيه جزئين. السؤال الأول أين الله؟ قال في السماء. من أنت؟ قال أنت رسول الله. فقولها أنت رسول الله هذا دليل على إيمانها، لم يكتفي بسؤال أين الله، لأن ربما يقول مشرك الله في السماء، لكن هل هو مؤمن؟ قد تأتي به، قد تكون هناك جارية أو يكون عبد المملوك يقول الله في السماء، هل هو مؤمن؟ يكون نصراني مثلا. من أين جاء الحكم بأنها مؤمنة؟ من قالها بأن محمد رسول الله، إضافة إلى السؤال السابق. إذن الإيمان الحكم هذا جاء بعد سؤالين، جاء بعدكم سؤال بعد سؤالين، أين الله؟ قال في السماء. من أنت؟ قال أنت رسول الله. من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. لذلك قول بعض المشاغبين ولد طيب هاي عن الدخول الإسلام، أنا كان دار أخفو الإسلام أقول الله في السماء كذا سمته ولا كذا ما سمته، لا يقول محمد رسول الله. إذا شئت أن محمد رسول الله فهذا يشمل الدين كله، يشمل التوحيد، يشمل الدين، خلاص جاء من عند الله. إذن إيمانها شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بجوابي عن هذين السؤالين، أين الله ومن أنا. فلما جابت عن هذين السؤالين قال اعتقها فإنها مؤمنة، لأن من لطم عبدا فإن كفارته أن يعتقه، وجاء في الحديث من لطم عبده فإن كفارته أن يعتقه، كفارة اللطم ضرب على وجه أن يعتقه. والحديث يدل على علو الله سبحانه وتعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل إيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. الإيمان بمعية الله، ومعية الله تعالى كما تقدم نوعان، معية عامة تقتضي العلم، ومعية خاصة تقتضي النصر والتأييد. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن عن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره تحت قدمه. حديث فيه النهي عن البصاق جهة القبلة أو جهة اليمين. الإنسان إذا كان يصلي فلا يجوز أن يبصق قبل وجهه، لماذا؟ لأن الله ينصب وجهه لعبده في صلاته ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا في رواية أخرى، في اليمين في ملك، أين يبصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن الله قبل وجهه. طيب هل اجتمع العلو والمقابلة؟ نقول نعم، إذا جاز أن يجتمع العلو والمقابلة في حق المخلوق في حق الخالق أولى. الإنسان إذا ركب السفينة في البحر متوسط البحر يرى السماء مع الماء كالقبة، شوف السماء نازلة شوف الماء كالقبة، فيرى السماء تقابله وهي عالية، والشمس إذا طلعت تراها قبل وجهك وهي عالية، وإذا غربت تراها قبل وجهك وهي أيضا عالية، فاجتمع في حقها العلو والمقابلة، فإذا جاز هذا في المخلوق ففي حق الخالق أولى. فالله جل وعلا في العلو ووجهه قبل المصلي، إن الله واسع عليم، ولهذا آية سورة البقرة فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، الآية تحتمل هذا المعنى أن الله جل وعلا قبل وجه المصلي حيثما كان المصلي. وإذا أردت أن تتبين ذلك فانظر إلى الصف الأول حول الكعبة، أول صف حول الكعبة يمكن دائرة قطرها 50-60 متر، الكعبة في النص وناس غرب الكعبة وناس شرقة وجنوب وشمالة، كل هؤلاء يصلون، كل واحد من هؤلاء إذا صلى إن الله تعالى قبل وجهه، البجاء قبل وجهه والبجاء قبل وجهه، لماذا؟ لأن الله تعالى واسع عليم، وقد بينا ذلك بالسماء مع الماء. لو ركبت السفينة ماشي البحر كيف قسم السواكن ماشي على جدة في البحر وتوسط سفينة البحر، لو وقف 4 أشخاص وكل واحد اتجه الاتجاه، واحد اتجه شمال والثاني جنوب وغرب وشرق، أي واحد يريد شايف شو والله شايف السماء مع المويه، وانت البجاي نفس الشيء، والناحية الشرقية والغربية كل واحد يرى السماء نازلة في الماء كالقبة، يرى الماء ممتد مد البصر والسماء نازلة، فتقابله السماء، الله جل وعلا واسع عليم أكبر من السماء وأكبر من العرش وأكبر كرسي، فأيثما كان العباد حين أينما تولوا فثم وجه الله. لو صليت شريك أنت غرب الكعبة، أو صليت جنوب وأنت شمال الكعبة، أو غرب أنت شرق البيت، أي اتجاه اتجهت فثم وجه الله. إن كان بعض أهل التفسير قالوا هذا ليسنا الصفات، قال وجه الله يعني قبلة الله، لكن لا بأس بأن تحمل آية أيضا على وجه الله الذي هو من صفاته، لا مانع من حملها على ذلك، المعنى يحتمل ذلك لا تعارض، فالآية تدل على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى حيثما كان المصلي فإن الله قبل وجهه. وقد جاء في حديث الحارث الأشعري عن الترمذي وأمركم بالصلاة فإذا صليت فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، فذلك فيه بيان أن الله تعالى قبل وجه المصلي، ولذلك لا يجوز إنسان يبصق تجاه القبلة، ليس بذلك تعد، إذا كان إنسان لا يبصق أمام محدثه لو يكلم إنسان ووسق بينه وبينه لا يقبل هذا، فهذا في حق الله تعالى أولى، الأدب مع الله جل وعلا أوجب وأحرى وأولى. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان والقرآن، اللهم رب السماوات، اللهم يعني يا الله، الميم عوض عن ياء النداء، اللهم، لذلك لا يجمع بين ياء النداء والميم مشددة إلا في ضرورة الشعر، إني إذا ما حدث ألم كما قال اسمه أمير بن أبي الصمت ثقفي، إني إذا ما حدث ألمه أقول يا اللهم يا اللهم، إلا في ضبط الشعر، لكن اللهم معناها يا الله، فالميم عوض عن الياء المحذوفة. اللهم رب السماوات السبع، رب السماوات يعني خالق السماوات والأرض، ورب العرش العظيم خالق العرش ومالكه، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، أو الذي فلق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. الله تعالى يقول لك أنزل هذه الكتب كلها. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أعوذ بك من شر نفسي، استعاذة من شر نفسي. الناس فيها شرور، فيها الحسد، فيها الحقد، فيها البغضاء، فيها الطمع، فيها الحرص، فيها الشح. النفس فيها كثير من الشرور. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. كل الدواب، إنسان، حيوان، جان، كل ما يدب على وجه الأرض، أعوذ بالله من شره. أنت الأول فليس قبلك شيء. الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. بعد الأولية التي لا بداية لها، والآخرية التي لا نهاية لها، أنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. الظاهر لثبات العلو، العلو لله جل وعلا. وأنت الباطن فليس دونك شيء، لا يحول دونك شيء، لا يحول دون علم الله تعالى شيء. فلا تواريه السماوات والأرضون ولا البحار عما في تحتها والجبال عما في قعرها، فلا يواري ولا يحول دون الله شيء. معنى البطول أن علم الله جل وعلا لا يحول دونه شيء، لا يحول دون علم الله تعالى شيء. هذا معنى الباطل. الباطل فليس دونك، يعني لا يحجبه شيء، لا يحجبه شيء عن شيء، ولا يحول دونه شيء من مخلوقاته. اغض عن الدين وأغنني من الفقر، يدعو أن يغنيه الله من الفقر وأن يغض عنه الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة وأصواتهم بالذكر، نبي موسى صحيحين، الصحابة كانوا في سفر فرفعوا أصواتهم بالذكر لا إله إلا الله والله أكبر، أصوات عالية. فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي هونوا وخففوا، أرفقوا أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فالله تعالى يسمع دعاكم وليس غائبا عنكم، بل الله تعالى مطلع عليكم شهيد عليكم. الله تعالى مطلع وشهيد على عباده، يسمع ذكرهم ودعاءهم. إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، فالله تعالى سميع وبصير وقريب، سميع يسمع دعاء من دعاه، وبصير بحاله وقريب منه، قربه جل وعلا قرب الإجابة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قربه يكون من المؤمنين. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، الله تعالى أقرب إلى إنسان من عنق راحلته، وهذا قرب هو قرب الإجابة، قرب الإجابة. فالله سبحانه وتعالى قريب من عباده، من عباده المؤمنين، مثل معية الخاصة. معية الخاصة تقتضي النصر والتأييد، والإجابة تقتضي، والقرب يقتضي الإجابة، قرب هنا يقتضي الإجابة. فقربه سبحانه وتعالى من عبده يقتضي ماذا؟ يقتضي الإجابة، إجابة دعائه. ولهذا لا يحتاج إنسان إلى أن يرفع صوته بالذكر، لأن الله تعالى سميع قريب مجيب. إن الذي تدعون الأقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إذا لا حاجة ولا داعي لرفع الصوت، فهو قريب بسمعه وبصره وقريب بإجابته. ثم ورد آخر حديث وبه نختم، حديث يهرين عبدالله البجري، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تظلمون في رؤيته. حديث فيه إثبات رؤية الله جل وعلا في الآخرة، وقال ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وهنا شبه رؤية الله جل وعلا برؤية القمر، ولم يشبه المرئية بالمرئي، إنما شبه رؤية بالرؤية. طيب، ما وجه الشبه بين الرؤيتين، رؤية القمر ورؤية الله تعالى في الآخرة؟ مرة معنا في أول ثلاثة. أيوة، الوضوح والظهور، عدم الإحاطة، والعلو. أحسن، العلو والوضوح والظهور ونشأ العلم والإحاطة. فهذا الشمع بين رؤية الخبر ورؤية الله جل وعلا. فرؤية القمر تكون واضحة، أنت ترى القمر هنا في الخرطوم وآخر في عبر وآخر في مدني يرى القمر. لا تضامون في رؤيته، لا تزدحمون في رؤيته، لأنه واضح سيراه إذا رفع رأسه يراه. لا يقول لسان أفسح لي أرى القمر، يرى هو في مكان يرى القمر. لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة من قبل غروبها ففعلوه. ذلك الحث على صلاة البردين، من صلى البردين دخل الجنة، الفجر والعصر. ومن دخل الجنة نظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ثم تلا هذه الآية: فسبح ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب. نقف عند هذا الحد وواصل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.